ثم قال جل من قائل: شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات فرض الله تعالى بها علينا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان، وأخبر سبحانه وتعالى أن فريضة الصيام عبادة فرضها الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمم التي قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل عباد الله الذين أرسل الله إليهم الرسل وبعث إليهم الأنبياء فرض الله عليهم الصيام، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصها الله تعالى بصيام شهر رمضان. وشهر رمضان هو سيد شهور الإسلام، فيه ليلة القدر، وصفها الله تعالى بأنها خير من ألف شهر، من صامها من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله تعالى اختاره لهذه الأمة يصومون نهارا ويقومون ليلة رجاء المغفرة والرحمة، وبين أن في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، بين أن الله تعالى بين أنه إذا كان شهر رمضان كما بين عليه الصلاة والسلام يهيئ للناس أسباب الفلاح وأسباب النجاح وأسباب القبول، حيث تصفد مردة الشياطين وتوصد أبواب النار وأبواب جهنم، تقفل وتفتح أبواب الجنان، ويبعث الله تعالى مناديا ينادي للإيمان يقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، وإن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. لذلك فرض الله علينا الصيام. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومعنى شهد منكم الشهر يعني حضره الشهر، فليصم الشهر، فليصم شهر رمضان، يمسك عن الطعام والشراب من عند طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس، يمسك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، احتسابا وطاعة وامتثالا لأمر الله جل وعلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في كتاب الله، أنه إنما فرض علينا الصيام ليبتلينا أينا أحسن عملا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الصيام عبادة خاصة بالله، ولا يقدر ثوابها وأجرها إلا الله. وإن كانت قد وضعت قاعدة جاءت في الإسلام يقدر بها أعمال الخير الحسنة بعشر أمثالها، وقد تضاعف إلى 70 ضعفا، وقد تضاعف إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لكن الصوم لا يقدر قدره ولا يجزي به إلا الله. ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، يعني الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وبين الرب جل وعلا كيفية هذا الجزاء، فقال: يدع طعامه وشرابه من أجلي. فما دام ترك الطعام والشراب من أجل ربه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر له الثواب. يدع طعامه وشرابه من أجلي. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه ما هو جزاء هذا الصائم، فقال: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره بأن الله من عليه وأن الله أكرمه وأن الله يسر له حيث قضى الصوم وواصل الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كل ذلك تركه لله جل وعلا. ولهذا يفرح العبد المؤمن إذا أتم صومه بأن أعانه الله عليه. وأما الفرحة الثانية يوم أن يلقى ربه، يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يأتي الناس بالأعمال والأعمال تتضاعف فيها الحسنات، لكن الصوم لا يقدر قدره ولا يقدر ثوابه وجزاءه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يخص الله سبحانه وتعالى الصائمين، يخص الصوام بباب في الجنة يسمى بباب الريان. هذا الباب يوصد هذا الباب يفتح، هذا الباب يفتحه الله جل وعلا ويأمر بأن يدخل منه الصائمون، لا يدخل غير الصائمين من هذا الباب، يدخلون. فإذا انتهى الصائمون قفل الباب إكراما لهذا الفعل، إكراما للصائمين، حيث يخصهم حتى في الجنة بثواب خاص. إن في الجنة بابا يسمى باب الريان، يفتح للصائمين، فإذا دخلوا قفل الباب ووصد، لا يدخل منه إلا الصائمون. كل ذلك يعطينا مزية للصائمين. فرض الله علينا الصيام وجعل منه ما هو واجب لازم فريضة، وهو صوم شهر رمضان، كما قال جل من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهو الصوم الواجب، فرضه الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرة في كل عام، إذا حان شهر رمضان وجب الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شهر شعبان 30 يوما. هذا الصيام الذي فرضه الله على هذه الأمة، يمسكون عن الطعام والشراب وشهوة الفرج من بعد يوم عند طلوع الفجر، ويستمرون على ذلك الحال إلى أن تغرب الشمس، ثم بعد ذلك يحل لهم ما منعوا منه، كما قال جل من قائل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختاتون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. هكذا بين لنا الله سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع أهلينا ومع الطعام والشراب في أيام رمضان. فإذا انقضى الشهر وقد صام الناس، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لهم أن يكبروا الله على ما هداهم، وأن يصلوا صلاة العيد. هذا ما شرع لهم فيه من الصوم في رمضان، وسن لهم أن يصوموا أياما غير شهر رمضان، وذلك على سبيل الندب وعلى سبيل السنة وعلى سبيل الاستحباب، وليس ذلك بواجب. من استطاع أن يفعل فذلك خير، وقد رتب الله تعالى على هذه الصيامات المأجور عليها ثوابات عظيمة، منها صيام 6 أيام من شهر شوال. فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يجزي عن العمل بعشرة أمثاله، فمن صام يوما عد له 10 أيام، فإن صام 10 أيام، فإن صام 6 أيام كانت بمثابة 60 يوما، وقد صام شهر رمضان 10 شهور، وبهذا يكون كمن صام الدهر كله. فشرع لنا أن نصوم 6 أيام من شهر شوال، وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من كل شهر 3 أيام، أن نصوم من كل شهر 3 أيام، وسن لنا أن نصومها في أيام البيض، يعني في الأيام التي يكتمل فيها الهلال فيكون بدرا، وهو 13، واليوم 14، واليوم 15 من كل شهر. وسميت بالأيام البيض لأنها أيام يظهر فيها القمر والبدر وينير الليل وينير السماء على مدى الليلة كاملة منذ غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لذلك سمي تلك الليالي بالليالي البيض. شرع لنا أن نصومها استحبابا وتقربا إلى الله جل وعلا، كما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم عرفة لغير الحجاج، يصوموا هذا اليوم يوم عرفة، يشاركون الحجاج في الحصول على فضل هذا اليوم، لأن يوم عرفة هو أفضل أيام العام. يوم عرفة ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة. يوم عرفة الذي يتجلى فيه الله سبحانه وتعالى لعباده وخاصة الحجاج، يوم عرفة اليوم الذي يباهي الله فيه الملائكة بما يصنع الحجاج وما يشاركهم به أهل الأرض في جميع بقاع الأرض بأن يصوموا هذا اليوم مشاركة للحجاج. الحجاج يعجون بالصيام بالدعاء في صعيد عرفة، وأهل الأرض يتابعون أعمال الحجاج ويشاركونهم بالصوم، حتى إذا غربت الشمس يقول الله سبحانه وتعالى للحجاج: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. والذين يصومون هذا اليوم احتسابا وقربة إذا حان وقت الغروب قبل الله منهم الصيام وأثابهم على هذا الصيام هذا اليوم وأعطاهم الجائزة كما قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، يعطيه الله الجائزة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل صيام هذا اليوم، يقول احتسب على الله، ومعنى احتسب على الله يعني كأنه يقول انا اضمن لكم عند الله ان من صام هذا اليوم يكفر الله عنه صيام سنة ماضية وسنة آتية، يكفر له عن آثام سنتين، سنة ماضية وهي السنة التي صام فيها، لأن يوم عرفة من أيام السنة الماضية، لأنه يأتي في آخر السنة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويكفر الله عنه سنة قادمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين لمن صام يوم عرفة، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة لغير الحجاج. أما الحجاج فلأنهم منشغلون بالوقوف بين يدي الله في عرفة، ولأنهم محتاجون إلى ما يقويهم على هذا الدعاء وعلى هذا القيام وعلى هذا الوقوف، لذلك رخص لهم أن يفطروا، والله سبحانه وتعالى يعطيهم من الأجر أكثر مما يعطي من صام، لأن من صام يكفر الله له سنتين ذنوب عامين. أما الذين يقفون في عرفة ويلحون بالدعاء ويسألون الله جل وعلا العفو والعافية والمغفرة، فإن الله يكفر عنهم جميع الذنوب بحسب أعمارهم. من كان عمره خمسين يكفر له عن خمسين سنة، ومن كان عمره سبعين يكفر له عن سبعين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك استغني عن الصيام بالوقوف بين يدي الله. أما غير الحجاج فحيث إنهم يشاركون الحجاج في اللجوء إلى الله وفي المعايشة مع الله وفي سؤال الله شرع لهم الصيام، وقد عرفنا أثر الصيام وفضل الصيام، لأن الله يقول كل عمل ابن آدم له يجزى عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لذلك شرع لنا أن نصوم يوم عرفة ليشملنا الله سبحانه وتعالى بهذه الخصوصية كما خص بها الحجاج. فاحرصوا على صيام هذا اليوم لمن لم يحج، وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بصيام هذا اليوم، فإنه يكفر عن عامين، عام مضى وعام يأتي. وإذا أخلص الإنسان في صيام هذا اليوم أخلص لله، فإنه لا جزاء له مقدر، وإنما الذي يقدره هو الله، والله غفور رحيم، والله ودود حليم، والله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وكما شرع لنا أن نصوم يوم عرفة شرع لنا أن نصوم يوم عاشوراء. سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء، بل إن أهل العلم يقولون أول ما فرض الله الصيام على المسلمين فرض عليهم صيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، شرع الله صيامه على المسلمين لأنه يوم عظيم، يوم نجى الله فيه نبيه موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين من سطوة فرعون، والذي حشد الحشود ليهلك موسى ومن معه ليقضي عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى نجى موسى حيث أطبق على فرعون وملئه، أطبق عليهم البحر فأغرقهم، ونجى موسى وشرع له أن يصوم هذا اليوم، وشرع لمن بعده من الأمم ومن الرسل أن يصوموا هذا اليوم، لأن المؤمنين أولى بموسى من غيرهم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا قبل أن يفرض عليه الصوم، وصادف يوم عاشوراء ووجد اليهود بالمدينة يصومون هذا اليوم، فسألهم لما تصومون يوم عاشوراء؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى، كأنهم يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وينفسون ويتكبرون على المسلمين بأنهم أعطوا يوم يصومون فيه ما أعطيه المسلمون. فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب رؤساء يهود ويخاطب علماء يهود ويخاطب عباد يهود، تقولون إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى؟ قالوا نعم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، لأن موسى نبي الله، ولأن موسى أخ للنبي صلى الله عليه وسلم يشاركه في الرسالة، ولأن موسى جاء يبشر بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولأن موسى لحقه من الأذى الكبير من اليهود، ولذلك ليسوا هم بأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بموسى. فقال لهم: نحن أولى بموسى منكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء، لكن هذا ليس باجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس يعني بمصادفة، وإنما هو أمر أمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم يوم عاشوراء، وأمر المسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء، وكان صيام يوم عاشوراء واجبا فرضا، حتى إن المسلمين في المدينة كانوا يصومونه ويصومون الأطفال معهم، حتى إذا ما بكى الأطفال من الجوع ويريدون الطعام والشراب كانوا يعللونهم، كانوا يلاعبونهم، يعملون لهم من الصوف على هيئة العرائس وعلى هيئة الألعاب يتسلون بها إلى أن يحين وقت الفطر فيفطرون. ثم إن الله تعالى فرض على المسلمين صيام شهر رمضان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم بصيام شهر رمضان، لكنه ما ترك صيام يوم عاشوراء، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي فيها، يكفر بها ثوابا، يكفر بها ذنوب تلك السنة. فجمع للمسلمين أنواع من الصيام لكل نوع ثواب، فرمضان يكفر ذنوب السنة كلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وشرع لنا صيام يوم عرفة، ووعد بأنه يكفر عن عامين، ووعد وفرض علينا أو وسن لنا صيام يوم عاشوراء، وأخبر بأنه يكفر ذنوب سنة، وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن نصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، نصوم يوم الاثنين ونصوم يوم الخميس. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام هذين اليومين: لماذا نصوم الاثنين والخميس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه، ويوم أرسلني الله فيه فيصومه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا، لأن الله أوجده في الدنيا في هذا اليوم، ولأن الله أرسل إليه جبريل في هذا اليوم، فكانتا نعمتين أنعم الله بهما على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم هذا اليوم شكرا لله. ومن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نتأسى به ونقتدي به ونحب ما يحب، ونشكر الله على أن من علينا بهذا النبي الذي أرسله إلى العالمين رحمة، أرسله رحمة للعالمين. وأما يوم الخميس فيصومه صلى الله عليه وسلم، سئل عن ذلك فقال إنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، أعمال المسلمين، أعمال العباد، أعمال الناس. يوم القيامة، يوم الخميس، الملائكة المكلفون بإحصاء أعمال الناس وتسجيل أعمال الناس وكتابة أعمال الناس تتشرف بأن ترفع هذه الأعمال إلى الله يوم الخميس. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم، يقول وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، لأن الصوم كما قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا رفع عمل الإنسان وكتب إنه صائم، فقدروا كيف يكون الثواب وكيف يكون الجزاء. وإذا عملك كان صالحا كيف يقبله الله سبحانه وتعالى؟ إذن الحكمة من صيام يوم الخميس حتى يكون سببا ووسيلة في قبول أعمال الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا صيام يوم الخميس. والله سبحانه وتعالى أعلم. يسأل سؤال يقول: ما حكم امرأة لم تطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع لأنها لم تكن طاهرة؟ هذا سؤال يقع فيه كثير ويصاب به كثير. الجواب: إن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا بد من طوافه، ويبقى الحاج معلق حجه إلى أن يطوف طواف الإفاضة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزل عليها دم الحيض وهي متوجهات إلى مكة عند سرف قريبا من مكة، نزلوا يرتاحون من عناء السير، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وهي في خيمتها، فوجدها تبكي. سألها: ما يبكيك؟ سكتت. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لعلك نفستي، يعني نزل عليك دم الحيض. قالت: نعم أنا لا أصلي. قال لها: مطمئنا. إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني لست أنت لوحدك، افعلي ما يفعل الحجاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. واستمرت أم المؤمنين على ذلك إلى أن كان يوم عرفة، فطهرت ووقفت مع الحجاج في عرفة، ومرت بالمزدلفة وأتت منا ورمت الجمار وقصرت الشعر واغتسلت وتنظفت وذهبت وطافت ببيت الله، وانتهى بهذا أداء الحج. فطواف الإفاضة أمر لا بد منه. واليوم في ظل العلم والمعرفة والتنظيم ما أصبحت هذه مشكلة. كثير من الحجاج وخاصة النساء يعرفن مواعيد الدورة، فإذا علمت وغلب على ظنها أن موعد الدورة يكون في أيام الحج، فيمكنها أن تأخذ من الدواء ما تقي به الدخول في مثل هذا الحرج، تأخذ من الدواء ما يؤخر نزول الحيض حتى تنتهي. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل يخرج للحج ومعه نساؤه ومواليه جواريه، وبعض النساء يخرجون معه، فكان يتحرى أن يسقيهن من الدواء، وكان الدواء إذ ذاك ماء الأراك، يشربه النساء حتى يؤخرن نزول دم الحيض إلى وقت الحج. أيضا نحن في ظل التنظيم الآن، يمكن للنساء أن يتخذن من الاحتياطات ما يؤخرن به نزول الدم. فإن لم تفعل ذلك أو غلبها نزول الدم، فيمكنها أيضا أن تتعالج منه بأن تعرض نفسها على طبيبة أو طبيب فيعطيها من الدواء ما يرفع به الدم في خلال ساعات حتى تتمكن من أداء طواف الإفاضة. ويمكن للحجاج أيضا أن يتخذ الاحتياط بأن المرأة التي تحس بأن دم الحيض يوشك أن ينزل، فينبغي لها بمجرد ما تخرج من عرفة وتمر بالمزدلفة أن تبادر إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة قبل الرمي وقبل الحلق أو التقصير وقبل الذبح، تبادر فتطوف وتسعى، ثم بعد ذلك لو نزل الدم ما يضرها. هذه كلها أساليب علاج. أما أنها تخرج من مكة ولم تطف، فيتعين عليها أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وليس لها أن تترك طواف الإفاضة، لأنها إذا لم تطف طواف الإفاضة لا تزال محرمة، لا تزال تحللت التحلل الأول فقط. والتحلل الأول وإن كان يبيح لها أن تستخدم المحظورات إلا أنه لا يجيز لها أن يعاشرها زوجها، لا يجوز لها أن تتزوج، لا يجوز لها أن يعاشرها زوجها، لا يجوز لها أن تخطب، كل ذلك محظور في حقها حتى تطوف طواف الإفاضة. ولذلك يتعين على هذه المرأة أن ترجع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة. أما طواف الوداع فالمرأة الحائض إذا طافت طواف الإفاضة ثم نزل عليها دم الحيض قبل أن تخرج من مكة بعد الحج، فإنه إذا حان وقت الرحيل ولم تطهر يسقط عنها طواف الوداع، لطفا من الله ورحمة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في الحج مع زوجاته كلهن، وقد سمعتم ما حدث لأم المؤمنين عائشة وكان قبل الحج، ومن الله عليها فطهرت وطافت طواف الإفاضة، بل إنها زادت أيضا وأتت بعمرة بعد الحج وطافت طواف الوداع وانطلقت مع المؤمنين إلى المدينة. لكن ثاني أيام العيد النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد زوجاته فلم يرى صفية أم المؤمنين، سأل عنها أين صفية، فقالوا يا رسول الله إنها حاضت، إنها حائض، ولذلك هي تختفي. فقال عليه الصلاة والسلام ظنا منه أنها لم تطف طواف الإفاضة، قال أحابستنا هي، أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، يعني يوم العيد طافت طواف الإفاضة. ولما كان ذلك وقت الخروج من مكة إلى المدينة قال لهم عليه الصلاة والسلام إذن انطلقوا يلا نمشي، وأمرهم بالرحيل، ولم يأذن لأم المؤمنين صفية أن تطوف بالبيت، لأن المرأة الحائض لا تطوف في بيت الله. ومن هنا قال أهل العلم إن المرأة إذا كانت حائضا بعد أن طافت طواف الإفاضة وأراد القوم أن يرحلوا فتخرج ولا وداع عليها، يسقط عنها طواف الوداع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.